quanto credi che ci fanno questa cosa che credono con un vivo, ma da cosa? Il giovine è stato da chiamare la roba da fare, non va all'interno, non va all'edizio, ma vero, non va a fare il resto, devo altra volta, di gente il benessere, di non chiedere il papà, o un bambino, non c'è ancora un bambino, se non è, guarda, non c'è perché è quello che è fatto, è stato meglio del mondo. Wa ilayka subhanahu wa ta'ala wa ba'da an at-tayyib minhu al-mazmum wa minhu ghayr minhu al-ghayr al-mahmud wa amma hadha murad al-wudu' ala shakk huna wa ma dawwara li ajli al-ba' murad rahimahu Allah at-tayyib al-mazmum wa hadha al-kitab bi-tawfiq min haythu annahu yuwadduh fi kamal تطير الموت يضاف التوحيد من حيث كمال ربما كما ذكر بعض المشايخ انه يضافه من حيث اصله اذا تطور الامر كثيرا في اعتقاده وفي تصرفاته وايضا مما في التطير المذموم انه يفتح باب سوء الظن بالله تبارك وتعالى على وجه التفاؤل كما أن احتفاء الدين إحساء الظن بالله بالتشاؤم أو التطير المذموم فيه سوء الظن بالله تبارك وتعالى. وكانت العرب الجاهلية بل وما زال الأمر إلى يومنا هذا. وهذه من أثر أو مما تبقى في الأمة من الجاهليات كانوا يتطيرون بالطيور والبهائم والأسماك والأصوات بل وحتى الأبقار. حتى الأبقار تكون طالع خير أو طالع شر أو رقم محبوب أو رقم غير محبوب، يعني أرقام تجلب الحظ بجعلهم وأرقام تجلب سوء الحظ، بل حتى العقار ربطه كثير من الناس انك الجرثومة حشرة ذبابة صغيرة تدخل في انفك او غبار او شيء ويسبب لك العقاب قد يكون غرضا وقد يكون من الرحمن، وهذا العقاب عندهم لا شك انه شاهد حق او شاهد صد او شاهد خير، اذا عظم ابشروا بالخير، او انه ان كان يقول خبرا او قولا فإنه صادق أو علامة، يعني جعل العقاب علامة على صدق المخبر أو على إجلال الخير والعياذ بالله. فالشاهد أن الطيرة تدخل في الشركية لا شك القولية والفعلية والتقدير. نعم لا شك أن الفعل منه ما يرضى به ومنه ما يرضى به، وهذا كله يلازم إما كما ذكر الله الأصل للتطير أنه شك أصلا أن ينافي كمال الواجب في الله عز وجل، ولكن تطور الأمر من حيث الاعتقاد فاعتقد أن هذه التي تطير بها هي الذات التي تفعل وتدبر وتتصرف وتجلب الخير أو تدفع الشر، فلا شك أنه قد يرتقي وينتقل إلى الشرك الأكبر. وقلنا قديما التصرف معنا أن كل ما يوصف بأنه شرك أكبر لا هو باب للوقوع والولوج في الشرك الأكبر، وإلا ما وصف بأنه شرك أكبر لأنها هي في ذاتها معصية ومخالفة أو ارتكاب منهي عنه لدين الله عز وجل. الشاهد انها تدخل ولا شك في باب الشركيات القوليه والفعليه المنافيه اما للاصل واما للكمال، وهي ايضا فيها الاستجابه لوساوس الشياطين، وهذه تكفي في حد ذاتها منافاه ومخالفه لما يجب عليه او لما ينبغي ان يكون عليه اهل التوحيد من الاستجابة لله تبارك وتعالى وعدم الاستجابة لوساوس الشيطانية وغيرها. فالشاهد الإمام رحمه الله فور يريد بذلك التحذير من هذا النوع المذموم، التشاؤم والتطير المذموم وأيضا ينصح العباد وينصح طلاب العلم بتحقيق التوحيد رحمه الله رحمة الله. ومعلوم كما ذكر يعني من الترجمة أن التطير إما في التعدد باب ما جاء يعني جاء الأمور قد تشعر بأنها متعددة أو متعددة ولا شك وليس التعارض يعني سمة نقر به أو نقول به لكن قد يكون في الأقوال وقد يكون في كلام أهل العلم ما في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أو في آيات ربنا من باب أولى فإن ذلك مكروه بالكلية. التطير لا شك كما روض ويذكر ذلك ينقسم ضرورة إلى المذموم المنهي عنه وإلى النوع المحمود الذي هو خطر التوجيه للتحديد من نبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه ولا يكتب بعض النصوص كثيرة جدا رحمه الله مع أهل الله يعني في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا هذا التكليف مهم جدا ويعجبه ان يكون حسن عليه الصلاه والسلام. وايضا نهى عن الطيره ونهى عن التطير وذكر ان خيرها وكلمه خيرها بعد ذكر التطير يسال على التطير فيقول خيرها اي خير التطير. اذا التطير فيه المذموم الشر وفيه المحمود وهو الخير بالخير تكون البهله فجعل البهله والتفاؤل والتفاؤل من الخير. ولذلك هو ابن مالك رحمه الله قال لا خير لها وخيرها خير التطير. اذا كيف ينهى عنه وكيف يوصف بانه خير لا شك هذا. لذلك رحمه الله قال باب ما جاء يعني الاوصاف متعدده لتعدد الارض والعقل كما سنبين ان شاء الله. والتقدم او الطيره يكون في الخير ويكون في الشر استجابه لهذه النصوص التي تعددت فيها الاوصاف والاحوال بذكره ووصفه وحكمه. والخير منه يقال عنه او مسمى بالتفاؤل معمودا او بحسب الهدف تكذيبا التفاؤل ونقولها اذا كانت عندنا يعني لا تفاؤل هذه كلمه عربيه وليست من الكلمات العاميه التفاؤل معمودا او التفاؤل يعني بحث الهمزه تخفيفا هذه لغه فمنهم التفاؤل والتفاؤل ومنهم التشاؤم. اذا عندنا ثلاثه تطير تفاؤل تشاؤم مدارها واحد ودارها واحد ولكن تتنوع. الشاهد ان الطير والتطير كلمه التطير تكون في الخير وتكون في الشر يعني في التشاؤم وفي التفاؤل. وكذلك كلمه التفاؤل تكون في الخير وتكون في الشر تفاءل خيرا او تفاءل شرا. فالتفاؤل والتطير كلاهما تستعمل في الثنتين في الخير وفي الشر ولكن كانت في استعمالات العرب قديما. وطبعا احنا الحديث تبع القديم غلب واشتهر ان التطير يكون في الشر وان التفاؤل يكون في الخير واما التشاؤم فهو على اصول الشر. التشاؤم شر لا خير فيه ولكن التطير يحمل على الثنتين ولكنه اشهر في الشر والتفاؤل يحمل على الثنتين ولكنه اشهر في الخير. لذلك رحمه الله في منه يعني حكمته وحسن تصنيفه وتبويبه حيث قال باب ما جاء دون الجزم لما في اجل هذا التردد والتنوع في الالفاظ وفي استعمالاتها. الشاعر ذكر رحمه الله اول ما ذكر قول الله تبارك وتعالى على طريقته وهجه وسنته، وقول الله تبارك وتعالى كما في السياق: فاذا جاءتكم الحسنه يقال هذا في قوم نوح في قوم فرعون، كيف كانوا يصفون موسى عليه الصلاه والسلام ومن معه؟ فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا الحسنه، هذه طبيعه البشر او طبيعه كما يقولون اللي ما تعود على الشر ولا على البلاء ولا على الجوع ولا على الفقر، يعني متربع دائما. لذلك يذكرون في فرعون وضحه الله انه عاش 600 سنه، التاريخ 600 سنة عاشر، 200 سنة قبل الملك و400 عاش ملك. كل هذه 600 سنة لم يرى جذبا ولا قحطا ولا جوعا. لذلك يعني بلغ من الوطن ان ادعى على قومه انه هو جالب لهم الخير كله. شفتوا شر؟ لا ما شفنا شر. شفتوا جوع؟ شفتوا قحط؟ شفتوا كذا؟ ما شفنا شر. فأنا ربكم الأعلى وأرضي من تحت لجهمه قطعها الله. لكن لذلك يقولون أن البلاء والجوع والفقر والغيره تسقي النفوس، يعني تخلي الإنسان يتواضع يتفاقم في الأرض ولا يشعر بهذه الرفعة وهذا الاستحقاق. وأما الغنى المفرط فهذا باب بأن يشعر أن هذا يستحقه أو لأمر بينه وبين ما طبعا الفرعون قال أنا ربكم أنا مفاتيح الخير ومفاتيح الشر كلها لي. الشاهد إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى وربهم. يعني اليوم شفناكم ما شفنا إلا إيش؟ الشر والبلاء والجوع. ودائما هذه يقولون وهي يعني تشري هذه النفوس يعني البشريه دائما يعني تطمئن الى ما اعتادت عليه، فاذا جاء شيء على غير العاده وخلاف العاده الاصل فيها ان تتشاءم، واذا وافق هذا المخالف مخالف للعاده مخالف لما الفه وتالفه جاء شيء يعني في الوقت ربطه فورا بهذا المخالف. لو كنت لو انك مشيت على الطريق اللي احنا عليه كان كنا كما يعني كان الخير وكان النعم تتوالى. الشاهد وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى. وهذه ليست ايضا ذكرها الله عز وجل في يعني اقوال كثيرين انهم دائما يتطيرون الشر يتحقق الشر يربطون هذا الانبياء عليهم الصلاه والسلام ودعوه الانبياء واتباع الانبياء، فهي سنه في القوم الكافرين اهل الجاهليه من الامم السابقه وحتى امه محمد او من بعث فيه محمد عليه الصلاه والسلام. ثم ذكر الشاهد الذي ذكره الا انما، وهذا لا شك حكم فصل وخبر من الله تبارك وتعالى وإبرار يعني عما قرروه، ألا إنما قائل عند الله ولكن أكثركم لا يعلمون. فالبلاء والقحط والجوع وغيره إنما هو بشؤمكم أنتم، وهذا هو الأصل. لو كنتم تعلمون لأنكم خالفتم الرسول وخالفتم شرع الله وخالفتم رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا شك أن ذاك جانب لكم للشر، لأن لا شك الشر نحن نقول أنه بقدر الله تبارك وتعالى وكيف قتل وقتل عند الله أي قواعد، ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أيضا يكون بالسبب لها الأمور لها أسباب. فتقدير الله عز وجل وقدر الله عز وجل وما كتبه الله عز وجل لا شك انه بقضائه وقدره وتدبيره وتصريفه، ولكن الامور باسبابها، الامور باسباب السبب الرئيسي والسبب الاخر والسبب الاول الأول هو ما أنت عليه قد حكم الله وما أصابك من سيئة وما نجدك وما أنت سبحانه وتعالى يعفو عنك كثير. الشر لا شك يلحق أهله بأسباب هم ارتكبوها بسبب ذنوبهم وبسبب معصيتهم. لا شك في نوع آخر يعني تكون في باب البلاء ابتلاء ورفعة بالدرجات، وهذه لكن لا شك لا تكون مع المخالفين لدعوة الرسل والمناولين للرسل ودعوة الرسل. وأما موسى فلا شك لو كنتم تعلمون كما ذكر الله عز وجل فإن موسى ما جاءكم إلا بما هو خير، فلو فقهتم ولو فهمتم ولو تدبرتم ولو أدركتم أن موسى وأن ما جاءكم الرسل خير رحمة لا شر فيه وصلاة لا فساد فيه ورحمة لا جور ولا ظلم فيه أبدا. ثم أحسن المصنف رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى عن قول الآخرين غير قوم فرعون، وهذه في سورة ياسين في الرسل الذين كانوا يبلغون قيل انه يونس وقيل يحيى وقيل غير ذلك، والحكم ان الله عز وجل الشاهد انهم كانوا يبلغون وكانوا ينصحون قومهم وينصحون اهاليهم واخوانهم، ولكنهم قبحهم الله قالوا نفس المقاله فيهم قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنجحوا، اي من هذه الدعوه التي تخالف ما نحن عليه والآن ونجتهد لا نرجو منه يعني مو بس خالفهم بل توعدوهم بالرجم والتعذيب والقتل ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مشركون. نعم ولا شك وايضا كبر الايات وبيعرض من نقص من الرجل يسعى فلا يقوم اتبعه بالسليم. الشاهد لا يقبلون النصيحه ولا يقبلون دعوه الرسل، لذلك هي هذه اسباب بل هي اعظم اسباب نزول البلاء ونزول الشر وحصول يعني هذه الامور لاجل افعالكم وكفركم بالله تبارك وتعالى بغيكم عداوتكم للرسل وللناصحين. لا تحكم بقضاء الله وبقدر الله، لكن انتم الاسباب او فضائحكم وشرككم وكفركم هو الاسباب، نسال الله العافيه والعافيه. ثم رحمه الله ذكر حديث ابي هريره وهذا الحديث والاحاديث المتعاقبه التي ذكرها رحمه الله لا كما ذكرها مراده النصيحه ومراده تحقيق التوحيد رحمه الله ورحمه الله. حديث ابي هريره نشر رواه يعني ابو البخاري ومسلم وغيرهما عن جماعه من الصحابه. واما روايه ابي هريره فعند البخاري في موضعين، هذا موضع والموضع الثاني في كتاب الطب بعد الجلاء وفيه زياده. الحديث اصله هكذا لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر، اخرجاه البخاري ومسلم وفيه زياده عند البخاري. في الروايه الثانيه لا شبه حديث ابي هريره ايضا فيه نحو فرق من المجنون كما تفر من المسلم. استشهد كثير من اهل العلم حقيقه هذه الروايه، لا تستشكلوا القسم الاول منه، لا تستشكلوا القسم الثاني منه، لا تقالوا بالناسخ والمنسوخ، لا تقالوا بالشذوذ والعجله بشكل المتن لما تخالف الاصل، ولكن دائما نقول كل هذه الاقوال تقبل اللاحق لا عدد ولا قيام تتخالف وتتعارض من حيث الله، من حيث الله مع قوله فرق من المجنون فرارك من الاسد، مو بعد التكذيب والمكذب، ها؟ من الاسد. فاقول باستشكال حاصل، ولكن يعني هذه الاقوال الكثيره عند دائما نقول يقبل الناس ويقبل الشذوذ ويقبل من اساليب الترجيح ومن اساليب رفع الاشكال بين الحديث والحديث، ولكن متفرق عند عامة اهل العلم أنه إذا أمكن الجمع فالجمع صار. وهنا الجمع يعني بعض العلم ومنهم ابن خزيمة رحمه الله لكن في كتابه المشهور له كتاب اسمه التوكل الشيخ يقولون يذكرون فيما ينقل عنه ونقل عنه كثير من العلم بما توكل في باب يعني دفع هذا الحديث بهذا الحديث ورفع الاشكال ما ذكره رحمه الله في الجمع بين يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عجوة وبين قوله الذكر رغم المهجور وذكروا وجوها كثيرة جدا من الجمع لذلك نقول يعني لا ينبغي الانصار لا الى الناس ولا الى قول الشذوذ والعلة والتعليل ان كان الجمع ممكن فكيف وان كان الجمع له صور كثيرة جدا ذكر بعض العلماء اكثر من 10 صور من صور الجمع بين هذا وهذا أعظمها وأولاها وأهمها هو القول لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عجوة لا مشكلة وقوله كذلك يفرق لأن النبي محمود فكلاهما والجمع كما ذكرنا أن هذا باعتبار وذاك باعتبار آخر يعني ما جاء فيه من النهي طبعا هذا نفس أقول كريم وما جاء في التوجيه أقول كلمة جميلة دائما يذكرها ابن القيم رحمه الله يعني النفي والإيجاب لم يتواخد على محل واحد فإذا اختلف الحس وتعددت الاعتبارات فلا تعرض فلا تعرض أبدا وجمع يعني ذكره كما ذكرت كثير من أهل العلم الشاهد نفي العدوى اي نفي انتقال المرض من المريض المصاب بهذا المرض الى غيره بطبعه وهذا هو القول الصحيح يعني من اعتقد اعتقاد ولا يعتمد على الحج العدوى ولا بيضه ولا امس ولا طرف هذه الاربع كلها كانت من امور الجاهليه واعتقادات الجاهليه والبحث الجاهليه كانوا يعتقدون ان هناك امراض معينه تنتقل بنفسها وبدمها وبطبعها من المريض الى الصحيح هذه ما نبينا عليه الصلاه والسلام لا يمكن لان الامر بقضاء الله وبقدر الله عز وجل فيحمل هذا على هذا الاعتبار على هذه معتقد اهل الجاهليه لانه سوء اعتبار بفعل الرب تبارك وتعالى وتوحيد الربوبيه ونسبه الفعل والتصرف والتدبير الى غير الله او نسبه جلب المنازل ودفع المضار وجلب المضار ودفع المال الى غير الله تبارك وتعالى هذا ممنوع التوحيد والخالق الجوهر واما قول النبي صلى الله عليه وسلم برا من المجنون كان في ذلك هذا في باب الملك هذا ما ذكره عارف وصف العلم ومنهم ما ذكر هل إن كنت من أصحاب اليقين توكلا على الله تبارك وتعالى ولا تتأثر بمثل هذه الوساوس والهواجس فلا لا اجلس مع المكذوب وكن مع المكذوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت أقل يقينا وإيمانا بأن الفاعل هو الله تبارك وتعالى لا فأفر من المكذوب لأن ربما جاءك وافق مجيء المرض وانتقال المرض إليك فتروح يا الضعيف لباب الإيمان والسلوك والجبول جاءني المرض لأني رحت عند فلان جاءني المرض لأني جلست مع فلان فانتقل المرض منه إلي ومن ثم تنكب هذا المرض وهذا الضر الذي جاءك إلى هذا المرض بذاته وتقع في حرج انتباه الصيانة التي عملت بك ها سر من المكتوب وإن كنت من أهل اليقين فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حط يدك بيد المجنون وقل معه واشرب معه واجلس معه هذا لكن القول الاول لا شك هو القول وعليه عبر كفر له ابن خزيمة رحمه الله وكثير من أهل العلم البيهقي وغير كلهم انتصروا لهذا القول. لا هو الأصل لا شك في أن الفاعل هو الله والمضار والمنافع عندنا بيد الله تبارك وتعالى، ولكن اتخاذ الأسباب أمر واحد، اتخاذ الأسباب أمر واحد. فإياك أن تلقي بنفسك إلى أن تقول كل شيء بقضاء الله، صحيح كل شيء بقضاء الله، لكن إيش؟ خذ بالأسباب. فهذا من باب أخذ بالأسباب، وذاك من باب اعتقاد أن الأمر كله بيد الله، وأن الفعل والضر والنفع والخير والشر كله بيده سبحانه وتعالى، فلا عدوى تتكل بطبعها، ولا تمرض ينقل المرض ويعجز بطبعه وأصله، وإنما الأمر كله لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فالشاهد لا أؤكد هذه أولى ما ذكرت، يعني هذه المعتقد أهل الجاهلية، لأن الحديث كله من معتقدات أهل الجاهلية، لذلك جاء بعدها ونقول بعدم التعارف، هذا هو الأصل. وهذا حديث جدا، يعني مثلا أعمار الطاعون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون إذا كان في أرض قوم هذا من باب وإن نزل الطاعون في أرض وأنتم فيه ربما تنتقل وتذهب وينتقل معك المرض وينسب الامر كله ايش؟ ها اليك. فصيانه الاعتقاد تنتقل في عندنا باب الاصل في الاعتقاد وعندنا باب ايش؟ الاسلام. لذلك مساله التوكل على الله هذه يربطها العلماء ربطا يعني مساله التطير ارتباطها وثيق جدا بالتوكل على الله تبارك وتعالى، لان فيها الامرين، فيها مباشرة الأسباب تباشر الأسباب الحسية وتحكم عليها وتسعى فيها وتجتهد فيها، وأيضا فيها أن القلب متعلق بالله عز وجل في حصول نتائج هذه الأسباب. هذه أسباب فأنا أحرص عليها، مو لأنها تنفع بذاتها، بل لأن الله جعلها أسبابا، وإلا فالأسباب بيد من؟ بيد رب الأسباب. هذا الأمر دقيق جدا، هذا التغير يعني واضح جدا سلكه بالتوكل على الله تبارك وتعالى. اللي عنده توكل واللي عنده تحكم هذا باب، والأسباب باب آخر ولا منافاة. يعني اللي يقول بأن في منافاة بين هذا وهذا، هذا كل ما هو أن يعتقد أن هناك منافاة بين التوكل وبين الأسباب. واللي استطاع يجمع هناك طبعا عامة البدع لا يجمعه لا في هذا ولا في هذا. هذا عند الرب يطرق الاسباب، وقد عندهم ان الاصل في التوكل هو ترك الاسباب، وهذا خلل عظيم جدا. ترك الاسباب ليه؟ وترك الاعتماد القلبي على الاسباب شيء؟ لا احنا لا نجعل قلوبنا لا تعتمد اعتمادا كليا على الاسباب، اما تترك الاسباب لا يحصل. يجب عليك وجوبا ان تسعى وتجتهد وتجاهد في تحقيق مع تعلق القلب في حصول نتائج هذه الاسباب. يقول لك مثال، شوف النار جلس الاحرار ابراهيم اوصي فيها، ها ربك عز وجل عصر السبب عن مقتضاه وحده. هل البحر ها اللي يطوف فيه يغرق ولا ما يغرق؟ اذا غرق حطوه تحت الماء تغرق، الماء سبب للاغراق. يونس اوصي في الماء ولو في بحر بطل اوصي ها ومليان اغرق ولا يغرق ربك. اسماعيل عليه الصلاه والسلام أمر إبراهيم بسكينة حادة على رقبته، الرقبة صارت مثل الصلب يا شيخ، السكينة لا تعمل فيها، مع أن السكينة سبب للقاطعة. فالأسباب ها مثل المطر، تقول لك حتى السندال وشربت ماء راحت كلها، واحد ياخذ 11 حبة سندال و20 غرام ماء والصداع يزيد. فالأسباب بيد من؟ بيد الله عز وجل. يحرم منها ما شاء ويمنع منها ما شاء سبحانه وتعالى. فاحرص على الإكرام استجابة لأمر الله والرسول، وعلمك أن الخلق على الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، لكن ما تعلم الإكرام. أما بدرها فإنه من أوجب الواجبات. في الشاهد كذلك عندنا أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها حتى ما تشكي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعطي شيءكم شيئا. قال لا تبقى. شو نقول؟ هذا هو الأصل في باب الاعتقاد. هذا هو الأصل في باب الاعتقاد. فجاء أعرابي قال: يا رسول الله، النقبة. النقبة مثل الجرق اللي أول ما يبدأ يصيب الإبن. فقال: النقبة من الجرق تكون بمشتل البعير أو بذلك مثل الإبن العظيم. وفجأته كلها. شوفها. ها؟ إذا جاءت النقبة هذه تستبل، إذا ما عدلوها شوي وإن إيش؟ تنتهي. فقال: هذا احتاج إيش؟ بأمر ملموس مشاهد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا الله عز وجل. منين جعلوا الابن هذه كلها ما تاتي وحدتها اصيبت. ما هو بعدين انتقل، لكن هذا الاول الذي اصيب منين؟ ان كان الامر لا يكون الا بكونها تتعدى من موطن البلاء والمرض او من صاحب البلاء والمرض الى غيره، فمن اجرب الاول؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا خيار ولا كلها عند الات الجاهليه ولا خبر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. رواه الامام احمد رحمه الله بطوله. فالشاهد نقول: النفس ها واقع على نفس معتقد اهل الجاهليه الذي كان يعتقدون، والحديث واضح جدا في السياق. نعم. ومن كذلك من اراد الفعل لغير الله عز وجل. واما التوجيه وما ذكر الرسول قوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم جرد المكتوب، فهذا وارد ان الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا، وان كل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى لا اله الا هو. ثم ايضا عندنا في الاصل يعني في العقلاء فضلا عن اهل الشرع. حتى العقلاء تعالى الاطباء يقول لك موقف في بلاء روح. لا، الاصل اتقاء مواطن الشر، مواطن الفتنه، لانها يعني ما تفسد حياتك وربما تفسد ايضا عقيدتك في شيء. هذا هو الاصل. الاصل في المسلم بل الاصل في العالم ان يبتعد عن مواطن الشر والفتن كلها بلا شك. قد تفسد كما قلنا معتقده، وقد تسبب له ضررا يعني من الاضرار. والانسان يسعى دائما في بذل الاسباب، تحصيل المنافع لدفع الشيء ودفع المضار. اما ان تلقي بنفسك الى الزحف او يعني تقترب من مواطن الشر والفتنه وغيرها، استعيد من جنب الفتن، استعيد من جنب الفتن. لذلك الاحاديث والتوجيهات كثيره جدا ان الاصل في المرء لا يعرض نفسه للبلاء ولا يعرض نفسه لمواطن الشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء في روايه انه مسك يد المسلوب واكل معه في قطعه واحده. ها؟ فرما هذا ايضا هذا جائع، لكن هذا هو السبب الاصل الذي ينبغي عليك ان تحفظ ان تحفظ. واحيانا نحن يقولون لا يجوز بل يكون مستحبا ان تعرض نفسك لفتنه ان كان يترتب عليها مصلحه. اما اذا ما في مصلحه فلا. ومنها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن حتى يبين للصحابه انه لا عدوى ولا خيار، حتى يؤكد على المعنى ويبين الرواه. ومنها يقولون ما فعله خالد بن الوليد لما طلب منه ان يشرب السم فشرب، وما اطاله الله ودخلوا في الاسلام كشيء واعطوه الذي يريد. ها؟

أقضي له أو التشاؤم في المرأة والداء وفي المرأة والداء والداء. يعني أنه ابن عمر هذا بيش كان أهل الجاهلية يقول ابن عمر فعل لأن هذه الرواية أو المعنى الذي ذكره ابن عمر جاءت عن جماعة من الصحابة وجاءت بألفاظ متعددة ومواطن مختلفة وعن جمع كبير جدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد فاحنا تقريبا ومثل ما قلنا الجمع ممكن الجمع ممكن ولا شك بل قرر ابننا عليه الصلاه والسلام ان هذا الامر يقع وما منا الا الكلام عن ماذا تضيق الفرق الشاق الشاق ولا شك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك الحلال اذا لم ياخذكم بالفاظ وصيغ متعدده والدواء ايضا مبسوط بالفاظ فلماذا تشكل حتى نقول ان هذه الروايه شاذه او يعني وهبه لعمر لا هذه الروايه الحق والروايه على بابها وقد تكون في مثل الامور ما في مانع ان يدفع بين قول ابن عمر وقول عائشه انه عائشه ذكرت انه كان اهل الجاهليه ولكن كانت الامور الجاهليه باقيه في الامه بل وإلى قيام الساعة وكما تعلم إن شاء الله. فالشاهد نقر بهذا ونقر بهذا والجمع إذا ما هو شؤم المرأة؟ نقول شؤم المرأة كثير جدا يكفي أنها على كل ذكره العلماء يعني من شؤم المرأة كونها تتأخر في الإنجاب أو تقولها صحيح كل بتفسير الآية عز وجل لكن يتورط الزوج فيرى أن هذا الصور الذي وضع عليه وخاف إذا كان يعني قد أراد أن يتزوج غيرها أو كذا أو حصل شيء وبعدين ما تتزوج إلا هذه لا أنا لو تزوج فلانة ولا نقول إلى الآن الناس يقولونها وهذا أمر طبيعي جدا فهذا شعور نيابة واحنا نقول الاشكال ما هو في الورود لا الاشكال فيما يعقب الورود كون التفاؤل او التشاؤم او التخير بالشرط يجب هذا امر ها طبيعي هذا امر طبيعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كنا هذا النفس ها؟ لكن الغير طبيعي إذا لم تعالجه العلاج الشرعي المذكور المذكور في ايش؟ في طب النبوة يا شيخ أنك صلى الله عليه وسلم ذكرنا الداء وذكرنا الدواء قال تتعلق بالداء وتترك الدواء المصيبة فيك المصيبة فيك أنت فالشاهد شؤمها هذا قد تكون الزوجة لأنك تزوجتها كان لها زوج سابق وهذا أيضا أمر طبيعي إذا شافت منك سوء ولا شيء ولا يذنب فلان حبيبها إذا لا شك هذه الكلمة تقتل الزوج الثاني كل ما طار طارت بمن بزوجها المصيبة ها؟ لذلك مما يذكرون يعني في وصايح حرق وقريب وكتبة أنك إياك أن تزوج البكر ليه؟ ما شاك تزوج جمرك وتظن أنك أنت أحسن الأزواج يعني ما فتحت عينك إلا عليك أن تزوج أما لو عينها مفتوحة على زوج آخر دائما شنو؟ المقارنة أمر طبيعي العقول هذا ما دام عندها تجربة سابقة فجاءها ايش؟ تقارن اللاعب بالشعب أمر طبيعي وهذا أيضا من الشعر الذي يراه الزوج ويسمعه الزوج عدم صلاحه عدم قوة كما الناس والعوام على بيئة ملوكهم، ولكن تجي أحيانا أن تجد خلقه فيها خلق فهذا الاضطراب أيضا يعني يفتح باب أن الزوج يفكر شوف هذه وين، وهو أنت يمكن تكون هي اضطراب وأنت وين تسليم. لكن يعمل الإنسان يريد كل ما يوافق طبعه ويلازم ما تنحرفه، المخالف للألفة هذه مرفوضة. أيضا شفته الرفة في بعض الأشياء، يقولوا روحتك تكفينا من جماعتنا، فأول يعني في الخمسينات أو يعني أوائل الخمسينات، فأول شيء جابوا البرتقال، هذه لما جابت لها زوجها جابها ناس أخذت البرتقال يا شيخ، على أنه طلعنا البرتقال، وراح للشغل والكسب والتعب، وجاء في آخر النهار ولد برتقالة سويتها مشوية، برتقالة مضوية، برتقالة طبختها في الماء والحرارة يا شيخ، طلقها شوف التصرف يقع، طيب يمكن لو يبقى الحكاية حبيب وشيء، يقولون يعني كانت واحدة من أهل الحارة، واحدة يعني حيل ومقت وكذا، فقالت لها شوفي هذا جايب لي مقطع، ما حد قال لي احسبينه يحكي كبير وكذا، قالت قال واحدة تقول كذا واحدة كذا واحدة راحت المسكينة سوت يعني ما أوصوها بها، طبقت هذا وكان سببا في طلاقها. شوف التصرف ممكن يقع، لكن بعض الناس احيانا ما يتحمل بعض سوء التصرف، هذا ايضا امر طبيعي. نفسيه الرجل اليوم دخل والشايب مديره تافهه ولا فاتينه من العمل ولا شيء، فجاي تعبان وحب وغضب وجاء فرضه على هذه المره المسكينه. فالشاهد احيانا تحتاج للخلق، احيانا تمر وربما تنتقل من مرض الى مرض، هذه كلها يعني ابواب لاعتقاد الشؤم فيها، وقد تكون امور طبيعيه ولكن النفوس ما تفعل، النفوس ما تفعل الا يعني اذا وجد لحركه عين مضاق. شؤم الدابه شؤم الدابه يقولون كثير جدا، يعني الجيران أضيفة المسكة، كثرة الأولاد إذا حصل، بعدها عن مكان المصالح والمسكن وغيره، بعد عن الأهل والأرحام، وجود بعض أهل الشر، هذه كلها من شؤم أو مما يغرب لأن الدار وإلا الدار طوف وطين الجبالي أو غير الجبالي. وكذلك الدابة كونها تعتل كونها تغرب كونها تخالف أحيانا انك تركب على ظهرها، عدد يسرها، عدد كلها، هذه كلها. ويقول العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني هذه الثلاث اسباب، يعني المسألة ما هي يعني اختصار هذه الثلاث الشؤم، هذا انت تتشائم من بعض القلوب وتتشائم من بعض الاسباب، الشؤم حاصل، طيب ليش قال الشؤم في ثلاث؟ لذلك يقول العلماء كان الشؤم يرد على قلبك فأكثر ما يرد في هذه الأسئلة. ليه؟ يقولون أن السبب أن هذه الثلاث أنت دائما وكثير على احتكاك بها. أما اللي ما تشوفه إلا بالشهر الله وما شاء الله السلام وقوية الله وحبة الله ما شاء الله تنتظر وتترهب، أما هذه الليل والنهار هي جامدتك وتنقابلك أو الدابة أو السيارة خالص وأنت في مشوار وهم جدا يا أجر السيارة يا يعني لا النفوس ما تتعامل لأنك تريد ما يبارحك ويوافقك ويوافقك، فكل ما يحدث لك هو على غير الحلف وغير الموافقة والملاحقة، إن شاء الله أنك يعني يفزع لها مثل هذا الشعور ومثل هذا يعني سيارة النحس ولا دابة النحس ولا دابة الشاهد. لا شك من سعادة الإنسان أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكون صالحة والمركب يكون غنيا والدار يكون واسعا إن شاء الله والجيران، لا شك هذه من أسباب السعادة ومن أسباب يعني الشقاوة لا مرة تكون فيها يعني من السوء أو من الضر وغير المواهب وكذلك المركب السوق والمسكن السوق. لذلك يعني جاء الشرع توجيه انه عند الزواج او عند يعني دخول المنزل وعند يعني اول المنزل اشتريت منزلا او دابة. حتى الى اليوم الناس تقول يعني شوفير او يكفيك سيارة جماعة حديث. ها شوف غير هو يكفيك. لماذا كتبوا الشرطة انه يكفيك؟ ها لا احنا نعرف غير الشرطة لماذا اضافوا الى هذا بس فقط في الباب يعني يعني التجول في هذا الامر لان هذه راح تكون معاك في الليل وفي النهار كل مشاويرك ومشاريعك ومصالحك تقضيها مع هذه السيارة فربما وامر طبيعي كونه يمشي وكونه يخرج كونه كذا كونه يشتغل كونه امر طبيعي كثرة الاحتكاك يولد مثل هذا الشعور وإلا فالخير كله بيد الله والشر والضر كله بيد الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لا لذلك شرع الدعاء اللهم إني حتى في المرأة اللهم إني أسألك خيرا وخير ما تولي لك وأعوذ بك من شرها وشر ما تولي لك. طبعا أيضا تقول حتى المرأة أيضا أنت تقول لك زوجتك من هذا الكلام بس لا تسمعي لأنه هو عنكر هو يرى أنه إيش خير محر لكن هو يقول لك يا أنت صوت مرتفع لكن أنت تقوليها حتى لا تعملها إذا كان طالب علم ارفع صوتك ما يخالف أما إذا أنت طالب علم أقول له ما شاء الله أنت خير منك لكن بينك وبين نفسك قل يا اللهم إني أسألك وأسألك من خيره وخيره لا كل من جبل على الخير وجبل على نعم. مما ذكر العلماء انه ليش في هذه الثلاث قالوا الحصر مثل ما قلنا بالنسبه للعاهه واصل كثره يعني انه ان كان التغير في شيء فاكثر ما يكون في هذه من باب كثره ايش؟ التعامل وكثره الليل والنهار في اليد او يبدا بالليل. ها؟ دخلت احلام ولا دخلت فرحه؟ ما في ذلك الا الضروره. ها؟ وقيل انه النفوس دائما تشعر في هذه الاشياء الثلاث اكثر من غيرها انها هي التي تشعر. لذلك دائما الواقع الانسان يتوقع انه هذا الزواج جاب لك خير وهذا الزواج يعني جاب لك ايش؟ ولا يشعر يعني ما تزوج الرجل ولا المرأة ايضا قبلت في هذا الزوج الا انها تريد الخير يعني خير الدنيا وخير تكوين اسرة بناء اسرة اولاد صالحين اسرة طيبة بيت يحمي من التعب والنصب وهي كذلك يعني تشكر اليه ويشكر اليها هذه كلها امور متوقعة هي متوقعة ونحن اشياء فاذا حصل كأن هذا الامر نسف تماما نسف شيء منه ولكن هذه هي النفوس البشرية. وايضا مثل ما لا شك مثل ما قلنا كثرة الملازمة وكثرة هذه يحصل كذا. لذلك الامام مالك رحمه الله يفتي ويقول ان حصل يعني في هذه شؤم فالواجب ان يخرج منها او جبل من يعني ان رايت وتفكرت مع زوجتك انك ترى انها هي سبب الشؤم فصيانه لعقيدتك هنا هي سبب الشؤم صيانه لعقيدتك هذه الزوجه فان شافوا لما ارقوا تسريعه باحسن لا شك لما صيانه لعقيدتك من ان تظن اننا نحسن يعني من حيث اصل التكوين لا اصل تكوين وخلقتها مثل اصل تكوينك انت وخلقتك لا فرق بينك وبينها. نعم وايضا ذكر كثير من اهل العلم انه اذا كان في احدكم يعني دارا ويكره اجتماعها او امرأة يكره يعني مصاحبتها فالاولى ان يفارقها ولا يستمر معها لان الاستمرار قد تضر بعقيدته. وكثير من اهل العلم ذكر انه التوجيه في الصفات المبينه بشرط يعني يرد وقول العلاج الشرعي انا شرط هذا نحو الزوجه او نحو الدار او نحو لا في علاج شرعي انه هذا لا يفرقك عما تتكلم عليه يا الله اياك فان كان سببا في ضربك فوقعت ووقعت فيما نهاك الله عز وجل ورسوله عنه فالتوجيه يعني مثل ما ذكرنا اي تروح هذا الامر اما استطاع صيانه اللعب اذا كان ذلك فلا تزوج لكن لو تستعمل العلاج الشرعي الحمد لله اما بهذا والعلاج الشرعي ان تعرف السنه الرعيه ان تعتقد بان الله هو الله ان تعتقد ان تعتقد الا يعني تغير وجهتك عما قد عملت عليه لا اما استطاع فكانت هذه الزوجه او كانت هذه الدار في البيت واشتغلت فيها ها بعت السياره والدابه واشتغلت سياره اخرى او دابه الامر بسيط ولا تشتت يعني ولا يرفع عنك نفسك كما قال يعني هذه الامور كونها كانت مثل ما قلت لكن يذهبها الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جلاب الدوره وجلاب الفكر والحسد يذهبها بفكر الاعتقاد بالله عز وجل يذهبها بعدم استجابه لها وعدم الخضوع لها هذه كلها علاجات شرعيه ان اخذت بها نفعك اما نفعك في خارج هذه المره وايضا يعني تكلم يعني في عقيدتك وفي دينك ايضا من الامور اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا همك الان الا وقت الطائر يكون يظهر في الليل او يظهر في الاماكن الخرابات وغيرها ويموت يقول عمومها وبعضها من العرب يقولون لا هي الذكر منها اللي يكون عليه يعني خط معين يعني على ظهره او غيره وكانوا يعتقدون ان هذا اذا جاء ووقفت على جدار منزل او غيره او مكان فهذا نعش يعني تنقل اليك نعش اما نفسك تعيش يعني الى نفسك انك تسرح تموت او ان احدا من اهل بيتك وذلك سوف او من احبابك سوف يموت فكانوا اعتقادات لا شك هذه بومه مسكين لا حول لها ولا قوه ولا خطر الصحابه الحيه يعني مثل الدوده الكبيره الحيه يعني يقولون تنشا في بطن الماشيه والدواب ثم تنتهي اشاره الى عامه بدنك تشعر معها بالعطش وتشرب الماء كثيرا ثم تموت ويقول هذه يعني العرب كانوا يرون ان هذه اشد يعني في العدوى من الجرى عندهم يعني اعلى شيء الجرى لكن هذه كانوا يرون انها اقوى واعظم يعني في الانتشار والتعدي من لا من يعني ذاته الى غيره اشد من الجرى والعياذ بالله وكانوا يسمونها الصفراء يعني مرض يسمى بمرض الصفراء كما ذكرنا في التصيف يعني بالاضطرار يشرب يشرب يشرب ولا ياكل ويصفر وحتى يموت والعياذ بالله. وقيل ايضا ان الصفر ايضا في معتقدات اهل الجاهليه كان اهل الجاهليه يعتقدون ان الزواج في صفر ان حصل فانه ابدا ما يجيك من العيال الا واحد اعوج واحد اعرج واحد اعمى يعني فيهم عاهه. كل ما ترزق به من الولد ربما لا ترزق شيئا من الولد. النكاح في السفر كانوا يمنعون. تزوج في الايام كلها الا به. لذلك كان معظم الايام كافر والايام يتزوج في سفر في سفر يحط السفر الى محرم الى لا كان. وهذه يسمونها النكاح لانه وقد ارى ها وعنده السفر كان يحط السفر الى محرم ويجيب محرم مكان فكان صفر. هذا المعتقد يعني نجده في كتب الرافضه في اليوم الرافضه يكرهون كراهه شديده وربما يصل الى التحريم النكاح ولذلك شوف ما رافضي يعلن زواجه ونكاحه لا في شهر محرم ولا في شهر زودوه شوي العرب واهل الجاهليه في الظهر هذين لا غطوها خلوها ايش تاخذ شهرين لذلك اذا انت تزوجت واعلنت عن هذا الجواز وكتبت يدعوك عليه اعلم يقينا لانهم يدعون يعني الدعاء والسب والشك على ان تزوج في سفر طبعا في هذا المعتقد لان كل كلام مفهوم ما حد حاسه النبي يقول لا خطا وعندهم دعاء يمسهم منعوا من الزواج والنكاح في سفر وانت ما تسمع الكلام فخبز الخبز دي جرب انحفظ الشيء وحيانا النبي واحد خصوصاً مطروح وطلاق شاب لأنه تزوج كده يا البهيمة أنت شوف اللي يطلقون في كل الشهور تزوجوا وطلقوا وكذلك في محرم لأنك لا تعتبر وما يعني اعتبرت ولا تحترم ما حصل لآل البيت وللحسين في شهر الله المحرم هذا شهر حزن لا يجوز أن تفرح لا بزواج ولا حفلة ولا غيره ويعني دائما يعرف أن السنة تحدث من الأمر حتى الطبيب ما يدري وإذا إذا عندهم دائما يسألوهم إذا عندهم ناس ولا شيء ها ومعظم يعني خاص حملات الحج أنا كثير تقوم كيف تسوون حفلة الحجاج في محرم من الحج وين يجون الحج معظم حملات الحج الحملات الكويتية وين؟ هم يظنون أن هذا علاج؟ لا. أنا أقول يعني شهور الله عز وجل واحد. الشاهد يعني معتقد أهل الجاهلية راكع وشوه فيه؟ زودوه شهر. مو يوم زودوه شهر كامل. لذلك هم يمتنعون وراقوا وشوفوا لا يحل لا زواج ولا حفلات ولا غيرها لا في محرم ولا في ولا في صفر. مع الحديث واضح جدا لا صفر هم ايش يقولون لا انت في صفر نسأل الله ان يوفقنا واياكم الشاهد هذه الالفاظ يعني كلها كما يعني ذكرها نبينا عليه الصلاه والسلام هذه هي كلها لو تتبعناها تدور على معتقدات كانت في اهل الجاهليه لذلك نقول يعني لمن يشكل انه ليس اشكال لا في لا عدوى ولا في لا طيب الله هذا يعني الاشكال الاول مدفوع لان هذا باعتبار نحن باعتبار وما اثبته نبينا صلى الله عليه وسلم باعتبار لا تسلم ولا توقع انه سياتي قريبا باذن الله هو خطه بذاك خطه بذاك كلها ابواب من حقائق السحر ما زلنا فيها و أما لهم فالغول جمعه أغوال أو بينا تجمع اللغة الأغوال على البنان وهي من جنس الجن من جنس الجن والشياطين وبعض الذكر وبعض أهل العلم أنها سحرة الجن سحرة الجن يسحر ويعني يقومون بامور تمويها وتلبيسا وتخييلا فيخبر يعني من ناظر لمن تراه له وهم يتراءون يعني في الليل وفي النهار وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولكن السعاده والسعاده هي يعني في نص الكلام عن العلم انها سحرة الجن والشياطين فالغول مدفوع يحكم معتقد اهل الجاهليه ولكن في سحاب في غول والغول من السحاب السحاب لا يغول في غول بمعنى انهم يظهرون ويعني يرى الراعي يعني شيئا قد يحرقه فكانوا يقولون اذا فلان ضاع في الطريق انه هذا الغول زينوا له الطريق وقالوا له هذا هو الطريق يعني جملوا له طريقا معينا فاخذوه هناك على غير الجاده ثم اهلكوه وقتلوه وسلوه هكذا كانوا يظنون في الصحاري وفي الاسفار وغيرها وعندنا حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تغول ولا تغني له يعني كيف يقول لا غول وكيف يقول اذا تغول الغي له نفس الشيء لا اشكال لا غول بمعنى معتقد الجاهليه انهم يصرفون الناس انهم يتفرقون يعني يحولوك من قصد الى اخر ويجعلوك تترك شيئا وتفعل يعني شيئا لا علاقه له بالاخر ولكن كونهم موجودين لا يعني لك النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه في الاحوال وفي الخير وتفعل الامور لا لكن لا لم ينفي وجوده اما وجوده لا شك الجن اذا كان في سحر فالانس من باب اولى يكون في سحر فهل شر يعني في الجن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتهور بالايمان فبادروا لنا ويصير بعضهم في هذا في وقت المغرب وهذا وقت ظهور الغيلان وقت ظهور الغيلان مع اول تداخل تدرج ادبار النهار والدخول واكمال الليل لذلك يعني جاءت توقيهات الصبي الصغار يعني امنعهم من الانتشار حتى اذا يعني جاءت الظلم تنشر قاتله لان هذا وقت الشاهد هذا كله يدفع كما ذكرنا بالدواء الشرعي في جهه ويبحثون بل يحرصون حرصا دائما على إخوان الشر والظلم لبني آدم ولكن هذا كله يدفع بالدواء الشرعي في الأذكار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبادروا بالأذان بادروا بالأذكار تحجب الأولاد حصن الأولاد تعيدهم بالله عز وجل من شر هؤلاء ومن شر الجن والشياطين جميعا لا الشاهد إذا وردت هذه الأشياء تتبعها بهذا أن الفاعل هو الله وأنه لا تأثير لها لا تفرق ولا تحول ولا تملك يعني جلب خير أو جلب فر والعياذ بالله ولا حتى لا استقلالية وليس سببا لذلك أيضا وإنما الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو الشاهد بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله لهما قال ومسلم عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدل ولا خيرة ويعجبني البأس قالوا وما البأس قال الكلمة الطيبة شرحنا وبينا ان البأس يعجبه يعني هذا دليل على انه ليس من التطير المذموم بل هو من التطير المحمود بل المستحب بل قد يكون الواجب كما ذكره علماؤنا رحمه الله بل هو المحمود المستيقى تفاولت وتفاءلت بهجيء فلان او حصول فلان او كما كلمه طيبه او اسما حسنا او يعني غير ذلك هذا هو هذا لك اصل او باب او المفتاح لباب احسان الظن بالله تبارك وتعالى وان ترجو منه الخير وتتامل منه الخير والنفع وهذا لا شك يوافق بل هو المتفق مع الطبيعه البشريه بجلب يعني واستجلاب الخير بالاسماء والاماكن والاحوال والاسماء والاوصاف وغيرها الحسنه الجميله الشيخ اللي منظره كريم يعني تستفتحه الفطر والنفوس وما كان جميلا حسنا بشمه او وجهه لا شك تميل اليه النفوس وشوائمها وسلائمها فمثلا كريم ويسال على واحد اسمه ايش؟ سالم يقول لي جاك سالم هل يستمشي بهذا المجيء بمجيء السلام لا يجب عن السلامه من الله ما هو بهذا لكن الاستبشار والاستبشار المطلوب دائما في كل شيء وكل حاجه تكشف الخير والسلامه والصحه من الله تبارك وتعالى فقال انت في حال المرض مشغول بمرضك جاءك من اسمه سالم تنكرت الامر وفتحت الى الله وطلبت منه السلام وتوقعت السلام هذا هو الحق لان هذا التوقع المفروض يكون معك حتى في اقصى حالات المرض والبلاء والضر ولكن المرض يمشيك فتتذكر ما يجب عليك نحو الله عند ذكر يعني هذا ليس مجيء فلان او مجيء شيء رائع منك ها سمعت واحد ابو عبد الموجود افضل موجود ان شاء الله الذي تفضل ما كذا بل هو الاصل حتى لو ما كان عبد الموجود ولا بل حتى لو كان عبد المانع ما تبقى لكن النفوس فكونك تتذكر ما يجب عليك نحو الله من احسان الظن بالله وتامل الخير ويعني استكتاب الخير دائما وعلى كل حال هذا هو الواجب وكل واحد يجي بما حصل لك من ضر وغيره وتذكرت مع حصول فلان وحصول فلان فمر طيب ولا شك هذا هو الواجب. ويعني يستبشر المرء بكل كلمة أو كل فعل أو كل شخص يعني يدل اسمه أو مجيئه على البشر والخير والنجاح والفلاح والصلاح، لا شك يستبشر بها كما أنه يعني يتشاعر من أفداد هذا الخبائث وغيره. نعم، وذكر عن العلم والفعل والحسن احسان الظن بالله كما أن تشاء سوء ظن بالله عز وجل، والمؤمن مأمور بجميع أحواله وأوقاته أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم ذكر رحمه الله قال ولأبي داود بسند صحيح عن عروة، يقول عن عروة والعلم عند الله خلاف وجود بين أهل العلم وعروة بن عامر أو عروة بن عامر، قال ذكرت الصيغه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهل الحدث نقص صريح على ان السؤال منه هو سألوا عن الصيغه وقال احسنها الفعل او خيرها الفعل، ثم قال ولا ترد مسلما. هذا الحديث ذكر فيه ايش النوعين، احسن الصيغه الفعل والصيغه المشؤوم مذمومة ينبغي أن لا ترد مسلما أبدا. نعم لا ترد، وهذا الحديث لا شك هو يعني لأجله قال المصنف حفظ ما جاء كما ذكر، أو ربما لأجله أيضا يعني من يبقى فيه المشمول ويبقى فيه المذموم فجاء فيه النهي والوعيد وجاءت نصوص اخرى من هذا يعني الشرك، وضروره يعني ما هو شرك وما هو شر وما هو مذموم واقع لا، لكن ايش قلنا وما هناك بين اوصافها الشرعيه المذمومه وبين قولها فقط، لكن عليك بالدقه. نعم كما هذا الجواب لو لا ترد مسلما، لا ترد مسلما، هذا الميزان ميزان التعاون مع الاخوان ومع الوالدات الغربيه انها لا تقوى او لا ينبغي ان تردك عن ماذا؟ عن اي امر كنت قد عزمت عليه، عزمت انك تفعل ثم جاءك الوالد اللي يبيعها إياك أن تمتنع وامضي بذلك، عزمت أن تمتنع وجاءك الوالد بمشرك إياك أن تستجيب انتهى كلام واضح. لا ترد مسلما هذا ميزان التعامل مع الإخوان ومع الشيطان دائما وأبدا عدم الاحتجاب. ليش؟ لأنك يا عبد الله إن احتجبت انفتح باب شرك عظيم تنسب الافعال لغير الله وتنسب ايقاع الشر لغير الله، وهذا تعارض توكلك على الله تبارك وتعالى فانت ما اعتقد الا لانك هذا الامر درست ونظرت فيه وحللت خير ولا شر فغلب على انه من الخير ومن ما يجب ان تفعله فاياك ان تتركه استجابه للشيطان، هذا يعارض التوكل ولا شك، بل الواجب عدم الاستجابه وعدم البصرتها والمضي في قصدك وفيما قد عزمت عليه. ثم قال تكفى عزمت كما ذكرنا، وهذا لك يعني كونك يقول لا ترد مسلما هذا خطا، لكن المساله ما هي وقفه عند الخبر بل هو خبر في معنى يعني إياك إن كنت مسلما صحيح الإسلام كامل الإسلام موحد لله مستسلم لله إياك أن تردك عما قد عزمت عليه. أما أن تبقى مسلم فهذا صح، هذا هو شأن أهل الجاهلية والكفار والكفار. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يحيي بالحسنات الا انت ولا يكره السيئات الا انت. إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا العلاج الشرعي الثاني، هذا العلاج الشرعي الثاني الذكر والحمد. اجعل هذا الذكر يتربط بذكر الله حتى وتفتح تحصول هذه الأضرار وغيرها. اذكر الله تبارك وتعالى، فلا بذكر الله تطمئن فيطمئن قلبك، يطمئن ان الله هو الله، وان الذي يملك الضر والنفع هو الله تبارك وتعالى. هذا القول يطلب هذا القول يبعث النفس والقلب عن الطمأنينه لان الفاعل هو الله، ويعطيك القوة في توحيد الربوبية لله. المنافع والمضار يد وحده سبحانه، فهي تذكر القلب وتطمن القلب وتجعله يشنف لله تبارك وتعالى. ماذا تكذب الإيمان بهذا الإقرار، قول وإقرار، وحاول أن تربط بين القلب وبين القول، فيتكذب إقرارك وإيمانك بالله تبارك وتعالى بأنه هو الفاعل، وأنه هو الذي يفعل ويتصرف ويدبر الأمور كلها. هذا هو الشيء من هذه الوساوس الشيطانية والشركية. ثم أيضا ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني تنسى الحول والقوة عن بيتك من النفس ومن الخوف جميعا. يعني لا تحرص على جذب المنافع ودفع المضار ولسها ونجتهد والجاه، لكن الامر كله ربما تفعل، يعني ما تعتقد انه ينفع ما يضر، وربما تفعل ما يضر ضرارة ايضا ولا تفعل. فتنزل حول القوة على خير الله، هذه لا شك فيها تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. ودائما يقول العلماء العاقل اذا فهم معنى هذه الكلمه لا حول ولا قوة الا بالله، يعني اذا نفيت الحول والقوة عن نفسك وعن فعلك وعن تدميرك، مهما فلا حول فلا حول ولا قوة. فكيف تخطب الآن يا صاحب الحوض الشركي والبحر الشركي، كيف تخطب الحوض والقوة بطائر يطير أو بطائر يقع أو بطائر كيف؟ إذا نفيتها عن نفسك وعن الخلق جميعا تروح تجيبها للطير أو اسم الطير أو فيها طيران لا شك انها ركاكة حتى في العقول، فرضت على العقائد والاولويات. نحن تروح تربط الحول والقوة والتصرف والتدبير بالطيور واسمائها وبالافراد، يقول لك انا افضل انت عشان نحن. اذا انت بقوتك وجهدك وجبروتك لا حول ولا قوة، رغم 13 له الحول والقوة. لذلك شوفوا مستشفيات لدينا من الإمارة، شوف أي مستشفى عندنا في الكويت، روح جناح من واحد بعدين 10 إلى 10 إلى 11 واحدة اثنين ثلاثة إلى جناح 12 ولا مستشفى من مستشفيات الكويت. أنا ما كنت داخل المستشفيات الخاصة، لكن الأسبوع الماضي دخلت حتى المستشفيات الخاصة صحة العادية ما في 13. ليه؟ مشهور جدا عند الأجانب أن رقم 13 يسمونه unlucky number، يعني في الدفن سبحان الله. يا شيء وين ما شيء دولة وبلدية وزهرة صحة ودنيا وحكمة وأطباء وعلماء جناح واسلسل، ليس حتى مسلسلة إلى جناح 12 بعد سماع الشرك والزنا مسكين 13 لكن يقول المسكين ايش هذا العقل اللي صدق ان الخير لانه هذا مستشفى واحنا المستشفى ايش ما نبي شيء جالب للشر نبي الخير للصح و13 لاعراء الشر ونشيله في المستشفى يقولون يعني من الموافقات يعني عند الاجانب اطلقوا هذا صاروخ الفضائي هذا اللي يروح للقمر يسمونه ابو لو اطلقوا ابو لو 1 ابو لو 2 ابو لو 3 ابو لو 4 ابو لو كذا الى ان وصلوا عند ابو لو 13 هذا من طار الناس كل يعني الشيخ كانت واقفه بالملايين عن طريق التلفزيون واللي حضور في مكان الاطلاق بس شوي كذا ارتفع سمعت عن كل هذه واقفه معروفه انفجرت كثير من الناس كانوا يظنون انها يعني من يعني من من البرنامج وهذا لا خبر يعني اما الحزن وهذا الحزن كلها امور نوويه وفجرت فيها لانه شوف ماذا حققت فيهم ايش الرقم ليش لما وينفع تروحون القمر وليش لما تروحون 13 فكذا الناس قالوا فلانكم لما تروحون 13 وهذا تاكد الكاتب المعاني وراحوا مساكين مستشفيات كلها ما عرفوا في جماعه 13 على كل هذا ممكن واحد سواله يعني مستشفى ولا شيء يحط جناح بس اذا اعتني فلوس ما راح يجيب ما ينام فيه فالشاهد هذه الاحاديث كلها حقيقه تؤكد ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود الطيره شرك طبعا شرك اصغر في اصله يرتقي الى اكبر كما قلنا لكن في هذا المحتمل او بعدم العلاج الشرع المحدثات ثم قال وما منا الا ان يرد عليهم في هذا الوارد ويقع على قلبه ولكن عليك بالعلاج الشرعي ولكن الله عز وجل يهمه بالتوكل وش التوكل؟ تحرص على الشيخ النافع ثم قال تحرص على احرص عليك واتعظ بالله ها في حصون هذا هو التوقف بذل الاسباب الشرعيه والجد والاجتهاد فيها وتحصيلها مع اعتماد القلب في حصول منفعتها على الله وعدم التعلق بالاسباب وعدم الترك ايضا اقول هذا يؤكد حقيقه كما سبق النصوص كلها يعني قوة العلاقة بين التغير وبين التوكل. هنا نعرف صلة الكتاب التوحيد ها وشرك العلم بالله. نعم. فالتغير والقراء بين الشرك والتوحيد وبين الكفر والإسلام. وما أنا إلا كما أنا إلا ويقع في قلبي شيء من ذلك. وعلاجه كما ذكرت. وش العلاج؟ العيد ونوجد الأول الذكر. فورا بدأت تطرح شيئا واول شيء فورا اشتغل بالذكر هذا يعني تحارب ما ورد في قلبك بايش؟ بالذكر بذكر الله تبارك وتعالى وتحمل قلبك على استحقاق بمعاني ما تكون ثم الاعتقاد الواجب من حسن الظن ونسبة الفعل الى الله تبارك وتعالى فورا وأبلغ بفتح وانا اتذكر هو الله المتصرف هو الله والربوبيه يعني تذكر توحيد الربوبيه واكدها اعتقادا ذلك تجديد هذا المعتقد جدد هذا المعتقد بربطه بقول لا حول ولا قوه فيا رب لا حول لي ولا قوه لي الا بك انت الاله الا انت جدد هذا الامر بهذا واربطه باعتقاد القلبي بالحق الواحد لكن لا رابعا بفرق وتاوي وتروح تذكر هذه الاشياء بعد شوي تغرب من الذكر وتتذكر بالوسواس العجاب اطرده وعدم احتجابك لها بل والمضي فيما قصدته قبل ذلك قبل ان يرد على قلبك هذا الوارد ثم خامسا حقق التوكل على الله تبارك وتعالى في بذل الاسباب والسعي الحديث فيما قد عزمت عليه ولا ترجع بل طابع الاسباب الشرعيه واجتهد في تحصيلها ثم اعلم ان رب هذه الاسباب والحسيات والماديات هو الله تبارك وتعالى فارقص الاسباب بربها لا اله الا هو وبذلك ولا تلتفت للعوارض والوساوس ويعافيك الله تبارك وتعالى ومن اثارها السيئه ومن يعني ايضا تبعاتها السيئه اسال الله ان يعافينا واياك. الشاهد ايضا عندنا من حدث بهذا المعنى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر فقال ذاك شيء يجده احد فلا يسد الباب احد يعني كون يجد مثلا لكن اياك ان يسد وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تغيرت فلا ترجع اي فلا ترجع عما قد قصدته وأردته. يقول الطبراني رحمه الله في يعني رواية الطبراني ذكر من بعض الطرق التي جاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ما اعتمدت على الصحابة نقول عن ابن عمر وغيره لا تقال الطبراني ولا إذا مثلا يعني ذكر غيره يقول ثلاثة لازمة لأمة رواه الطبراني رحمه الله الطيرة والحسد وسوء الظن وهذه يحتاجها كثيرا جدا يعني فالطيرة والحسد لازمة لأمك الطيرة والحسد وسوء الظن شوف الصحابة فقال يا رسول الله وما يذهبهما يعني شو العلاج فقال عليه الصلاة والسلام إذا حسدت فاستغفر الله يجينا الحسد شوف شيء قصر ولا تشوف شيء ولا تشوف فلان تتوالى عليه النعمة بعد النعمة ها تتوالى عليه النعمة بعد النعمة وتروح يا المسكين الضعيف في حال ضعف ها وتنسى يعني الله هو المقدم وتروح تحسد هذا المنع يحصل فكون يحصل نعم لكن العلاج فورا بادا ليه؟ لأن الحاكم معترض ماذا معنى الاستغفار؟ الحاكم معترض على الله والاعتراض على الله الملاك توحيد والواجب في حق الله عز وجل وايضا صالح يعني غير صالح يعني اعتراض على فعل الله وقضاء الله وقدر الله وتوزيع الله عز وجل للنعم يؤدي الى مرض يتعبك يا شيخ كما يقول الشاعر لله بر الحسد ما اعجبك يقول لله ذر الحسد ما أعتنعه الحسد عاد ليه بدأ بصاحبه فقط راح تموت سريع جدا راح تمرض جودك يمرض ما تستريع لا في الليل ولا في النهار الحسد ما يستريع لا في الليل ولا في النهار لله ذر الحسد ما أعتنعه فلا بصاحبه فقط واعلم أن حسدك لفلان لن يؤثر على النعم التي انعم الله بها فانت مخالف التوحيد وايضا مخالف لما فيه سلامتك وصحتك نعم قال عليه الصلاه والسلام كما ذكرنا اذا حسدت فاستغفر الله علاج الله علاج واذا ظننت هذا كم عندنا اليوم ما تشوف تفرق كل شيء إلا وتسيء الظن فلان وفلان وفلان. هذا موجود عندنا. فقال أي فعلنا ونفرة العلاج فلا تحقق، يعني لا تتجسس لا تتبع ظنين عند فلان عنده ذنب وعنده خطأ وعنده معصية، تروح شو تسوي؟ ها؟ تتجسس أو تتبع إلى أن لا لا تتحقق مما ساورك به الظن، وإذا الظن ينحو لكن لا تروح أن تتبع في التحقق منه والتفقق منه، تروح توقف لا لا لا رأفوه شوفوه. هذه أيضا تنذرك من راقب الناس ايش يقولون ما اشتري فيه. ولأن الأصل في المسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم، ولا تتتبع العورات، من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله حتى وتبع عورته وضعه ولو في جوفه سيادة. ما أصلنا لاحتفاظك ما على الخط ولا حاجة على الخط والعباد، اترك انصح بيته لكن اياك ان تسعى لمثل هذا. ثم قال عليه الصلاه والسلام واذا تغيرت ها تعرف تكمل تتوقع الممكن ها فاياك ان ترد الممكن فقط ان الحديث ولا فقط اي ارسلت الى نفسك كنت قد عدلت ولا يردنك لا تردنك الطيره. في الشاهد أنه الواقع وحياتنا مليئة جدا بمثل هذه الخيارات والأخلاقيات السلبية من سوء الظن أو من غيره أو من الحسد أو من الغيره، هذا مليئة. لكن عليك بالعلاج الشرعي، وهذه كيف ترد على القلوب وسلامة القلوب وتحتريها مع قولها مكروهة محرمة قبيحة شرك كفر وصاح جديمة جدا، لكن ما عرفت فيها ايش؟ واقع حاصل لا محالة، ولكن اعلم انها لا تضرك مهما كان الشر والشرك والجد وكذا، فلا تضرك الا بشر، الا بشر، بل يذهبها الله عنك ويذهب اثرها وعاقبتها عنك إذا عالجت هذا العلاج الشرعي الذي ذكرناه في المقام الخمسة، تذكر الله تبارك وتعالى، الذكر الطيب، وكذلك الاعتقاد الواجب بالله عز وجل، تجد لا حول ولا قوة إلا بالله، وتستحضر معناه، وتتبرع من كل حول وقوة في جلب المنافع، ودفع المضار، ثم تقبل المشوار، لا تستمر في هذا المشوار، وكذلك أن تحقق التوكل بأن تمضي وأن تسير متوكلا على الله عز وجل ولا يردنك عما قد عزمت عليه. فرد عن هذه الأشياء بل وتعمل بجدها من القول الحسن والفعل الحسن والاعتقاد الحسن وعدم الاستجابة لها، هذا كله علاج. أيضا يلحق العلماء بهذا وبالخواطر والوالدان ما ذكره كثير من الخواطر الشيطانية، إما تكون نيابة أو تكون في غيرها. أيضا الشيطان يوسوس ويوجد على قلبك أحيانا ما يتعلق بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وقد جاء بعض الصحابة وشكوا إلى رسول الله، يا رسول الله نجد في أنفسنا شيئا، واحد من يخر من السماء لأن تخطفني الضحك لأن يفعلني كذا وكذا، أحق إلي من أن أتكلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ هذا خلق الله وأنا خلق الله وكفاني الله، يعني أمور تتعلق بذات الله وأسماء الله وصفات الله وأفعال الله عز وجل هي تجمع يا شيخ ما نقول ما يفعل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وشو محض الإيمان إذا عالجت بالعلاج الشرعي، يعني كون الشيطان ما زال يطمع فيك ويجيك بين الفترة والأخرى إذا كان علاقة أنك على الاستقرار لأنك لو كنت من أوليائه جيت خلاص محكوم عليه بل أنت تعينه في الأقوال والأقوال وغيره وكونك في بين فترة أخرى حتى فيما يتعلق بالله عز وجل مو فقط بما مغفر بما يأتيك من الخير والشر هذا فعل الله احيانا يأتيك في ذات الله وبأسماء الله وفي صفات الله سبحانه وتعالى لا تسأل في ذلك اطرد لا تستغفر لا تتكلم لا تتحدث لا تنشر لا تعجب لا تقدم لا تبحث ابدا كلها كلها واصرف الامر الى ربه اذكر ما تقوي ايمانك بالله تبارك وتعالى وتوحيدك لله تبارك وتعالى اعمل بضد ما يستهلك وجود علماء الشيخه يعني الامور الشيطانيه والواجهه الشيطانيه وامور الجن وغيرها علاج من اول علاج ان تفعل ما اسمع قلت التيار مثل ما يقولوا جاءت من هذا وبدا تفعل من عين الموت عليه من نفس الباب لا تحدث الى باب اخر لانه راح يجيك من باب اخر تغلب عليه هكذا يعني من علاج والمخاطره لا تاتي لذلك استدل بعض الاخوان يجي عندهم من الوسوسه يجي يقول يقول لك ربي ما توضح او انا ما غلطت فيني هذا لكن هذه انا شك فيها الان ايش نقول له مو بس فاضي اقول له قول قول الان بين كل ما جاء هذا العلاج كل ما جاء انك انت ما غلطت اللي يدك ايش راح يصير انا هذه الصلاه اليوم ابى اصليها بدون غسل اليد اليسرى افضل هذا العلاج وعد يقين من المستقيم للوسواس ما يكتب تعرفون هذا جربوه حتى لو كان يجي عليه هذه نفسه يقول لي تستطيع شو ذاك ما يقول إياك إياك أن تستجيب بس مو بس لا تستجيب بل إيش تصر وتعاين كله يجيك يقول لك أنت راح تصلي لي الصلاة بعد الصلاة رحت البيت رحت البيت يقول لي صلاة الظهر هذه أنت اليوم صلاة شو تقول؟ ظهر اليوم اللي هو يوم الأساس هذا الظهر اليوم إذا صليت الظهر كان ثلاث ولا تكتف ولا ترجع واقطع هذا العلاج الاول هذا العلاج الاول فاذا فشل في هذا العلاج الخصم الدفاع الاول فهو افشل في غيره نسال الله ان يعافينا واياكم الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم فذاك محض وذاك صريح الايمان لكن ان عالجته بالعلاج الشرعي واما اذا لم تعالج فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل يا رسول شرك فانت اما بين الشرع واما بين الشرك فاختر يا عبد الله ها يعني ما تريده وايضا ذكر قال مردته او لما مردته الطيره عن حاجته فقد اشرك هم اعراض ها لان هذا لا دفع ولا رد ولا عاد ولا عار بل استجاب ومن استجاب وقع في الشرك او وقع في الطيره المذمومه التي هي نوع من انواع السحر والشرك والعياذ بالله قال فما كفاره ذلك فحين حصل كفاره ذلك ان تقول هذا الذكر الشرعي الذي قلناه اللهم لا خير الا خيره ولا خير الا خيره ولا اله غيره اي لن يقع شيء لا من الخير ولا من الشر الا بقضائك وتقديرك يا رب العالمين ولكم الحكم بفضل العباس انما الطير يعني المذموم الطيره المنهي عنها الطيره المذمومه التي هي من الشرك والكفر وغيره ما فيه نساء؟ نعم. قال الله تعالى فيه نساء. فيه نساء نعم. شرح أول ويجب أن أدنى ما أصابكم من شؤم وشر وضعف وجذب ومجد ما أحدثه بالبدل الله أول. أولا هو بقدر الله وقضاء الله وتدبير الله وتصريح الله عز وجل الأمور. وثانيا ما بسبب المخالفة لا شك. نحرر فيه وما بينا أن هذه التهم يعني من صفات أو هذه الأقوال الشيطانية الشركية هي من صفات أهل الجاهلية وأعداء الله وأعداء الرسل ودعاة الخير إلى حتى اليوم. يقول شو المطار حوارها من أجل يشهر حوارها من اليوم حوارها والشر متوالي والفرقة حاصلة بينهم. يقول كنا وحدة وظليلة وبعدين يتجوزين وفرقوا بيها. نعم. أي انتقال؟ مش معنى العبرة؟ انتقال يعني كعب الداء من النفس أو المضاف إلى غيره. الأصل فيه أن يكون لازما ثم إذا تعدى أن يتعدى إلى الغير. فمن اعتقد أن انتقال الداء من بدل إلى غيره بطبع الله هذا هو العدوى التي نفاها رسولنا عليه الصلاة والسلام. نعم. وإلا الله عز وجل قادر أن يجعل الورضة سببا لانتقاله من مكان إلى مكان. هذه أحسن أن تكون الأسباب لكن كون تشعر بنفسها بطبعها لا. نعم. أيضا نفي اختصاصها وتأثيرها أن تجرب تفعيل أو دفع هذا ما يمكن أبدا لا بذاتها ولا بكونها أسبابا صحيحة أبدا. هذه كلها تنهى لا وجود لها ولا حقيقة لها. مثل كذلك الموضة أو غيرها تحت وقوع السيف أو الشر الموضة موجود فعلا أمرها بالشر وعياذ بالله. نعم. نعم. اللي هو قبل ما قلنا على اعتقاد اهل الجاهليه انها الحيه المعديه ويعني تعديها سريع جدا وكذلك الشهر المعروف يصفونه بانه شهر نحس وشهر ضر بما يتعلق بالزواج والتجاوز والتوالد وغيره. نعم. لا تكتفوا الصبر راح نحطوا على شهرين رصد المحرم شهران متكاليان ما عندهم لا اعراض ولا عندهم احتمالات. نعم. لا اي مع كونه من الخيار من حيث الدين من حيث اللغه والدخول في المعنى واصل المعنى هي من الخيار لكن ها لا تدخل يعني الفأل لا يدخل في الدخل لما باعتبار المعنى الثاني الذي ذكرنا فهي محمودة المشروعة المستحبة المأمور بها. نعم. أي التفاؤل والتفاؤل مثل ما قلنا بالأسماء والكلمات الحسنة ومعانيها الجميلة لمن أصابه ضر أو تعرض لشيء تتفق مع حاله ومع ما يطلوب هذا ما في بعد وهو من الفعل ومن التساؤل. نعم. ومن التطير المحفوظ. نعم. بالعلاج الشرعي يعني لا كونه مذموم وموصوف بمنافاة التوحيد والشرك والكفر والسحر اوصاف قبيحه جدا لكن مع كونها لا تضرك بحسب ما يرد على قلبك بلا قصد لقول النبي وما منا واضح جدا. واذا عرفت العلاج الشرعي العلاج والبدار هو هو الأصل في دفع ذلك قولا وفعلا واعتقادا بالذكر الحسن وحسن الظن بالله كما قلنا، والاعتقاد الواجب في حق الله عز وجل وعدم الرد بل المضي وعدم الاستحسان بل القطع والتوكل على الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. ولا تفصل تفصل الذكر، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا ينفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وكذلك اللهم لا خير إلا خيرك، ولا ضير إلا ضيرك، ولا إله غيرك. نعم. وغيرها يعني كل المعاني التي تحقق التوحيد وتجدد التوحيد والإيمان الواجب بالله عز وجل وبالله، هذا رددته فإنه ينفع، حتى لو قرأت قل هو الله أكبر. نعم. هذا كله يعني يفتح. نعم. متى أحسنت إذا وقع في القلب وأشرب هذا القلب أما أشرب الوالدة دخلت في قلبك ومال القلب إليها أو صدق بها والعياذ بالله ثم رضي بذلك وتابع. إذا كل هذه سويتها كل هالمراحل ثم تابعتها فعلا وحالا فلا شك أنك إذا اعتقدت أنها تؤثر أو أنها سبب أو أنها علامة أو أنها كذا فأنت واقع في الشرك الأصغر، ومثل ما قلنا الشرك الأصغر يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر. نعم. لكن الأكثر هو لمعظم الناس ترى أن هذه الأشياء علامات أي أنها من الشرك الأصغر لا الأكبر. نعم. ترى علامة يعني مجيء البومة والطير كذا هذه علامات على حصول كذا. نعم. والله عز وجل ما جعلها من العلامات فهي من الشرك الأصغر. نعم. لا أي ذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حد يعني يفصل المرء فيه أو تكون علامة تؤكد أنها المذمومة، وهي مثل ما قلنا ما حملت صاحبها على المضي بأن يفعل ما قد عزم على تركه وترجح عنده الدار، هنا هذه السيارة تحمله على المضي والفعل هذا منها، أو حمله على ترك ما عزم على فعله وترجح له بعد النظر والاستعانة والأخذ بالأسباب أنه بما ينفع ثم يتركه لهذا الوقت. يعني أمور خطوات كثيرة جدا بنيتها وتفرعت بعدها النتيجة بأنك تفعل، ثم مجرد وارد شيطاني تترك فهذا لا شك هو التطير أو الطيرة المذمومة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون قولا ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الباب طويل، الباب اللي جاي تطلب في البيت. كان إذا بعث عاملا سأل عن شيء فإذا أعجبه فرح له وإن كرهه وإن كره بالشروط قضي كراهته لوجهه. يعني بين ما يسمى كراهته يكفى. لكن كمل الرواية كما جاء يعني كثير من أهل السنة أنه كان يمضيه على ما أراده منه، يعني ترى الكراهة ولكن لا ترده عنه، يعني هو كمان سألوني أو جيبوا فلان وفلان حتى نرسل بهذه الرسالة، فلما يجي رجال اسمك قال استحارة ولا استصاع يعني لا، بخلاف ما لو كان اسمه مثلا من الأسماء اسمه شاهد هذا يقطع التليفون يجي اسمه هذا واسمه كذا واسمه كان شهرة أبو بكر بن الأهلي، يعني كل ما أدخل عليه يقول لهم أبشر أبشر. أحيانا تدخل على أنا وعزوة الدكتور في الأحباب، أما اليوم يقول 100% أبشر ومقنع واحد الآن لا استشارة الأسماء حاضر، لكن إياك أن تردك يا شيخ. وليس منا ايش يعني اسمه اللي اسمه صعب واسمه حق. انت اللي بدك واحد يصلح لك بين الثالث لا وقالك في حق خلاص انت تعبير لذلك الروح اصلا. لكن يعني لو كان اسمه سهل وصالح الصلح كان هو الله. ما كان الصلح النبي بعد ان يعرف اسمه ويكره يعني تطابق الاسم مع المهمة التي ارادها يرى الكراهة في وجهه ولكنه لا تمضي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الحد الفيء الخاص كما قلنا. واما الشرع الاول كان لا يتغير معه لكن بعد ذلك كان يعرفه وهذا الذي يعرفه نوعا من التطير في كل المنشي يحمل على المذموم والكتبة يحمل على المحمود ولا تعرف. لا شك من هنا نعم المحمود ولا تعرف. لا شك من هنا نعم.